فَأَمَّا الَّذِينَ فَلَا تَقْوَى وإلى ربك فارغب. بالنسبه للقران الجديد هل يا صلى الله عليه بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وحلية التلاوة هي التي انتقصنا وأرى الحضور صامتون حتى يرحمهم الله ورحم الله متوفانا. ولقد كان طيب النفس بساما ورحمهم الله. فتح الله عليك شيخ كريم. بسامة. أيوة سيدي. هذه بلد القرآن. رب هذا البيت الذي طلعته منه وآمنه من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي متجلد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب فصدت الصلاة بيني وبين عبد المسلم والعبد ما سألت إذا أراد الأرض لله رب العالمين قلت حملني عبدي وإذا أراد الرحمن الرحيم قلت حملني عبدي وإذا أراد مالك يوم الدين قلت قلت وقال إلي عبدي ولعبد ما سألت عبدي إذا أردت الغنى فقلت مني فإني أنا الغريب وإذا أردت الدعاء فقلت مني فإني لك عبدي وإذا أردت القصر فاصبر مني فإني لك قوي يا عبادي أنا المنعم فاشكروني وأنا المقصود فاصبروني وأنا أعلم السر وأعطى فاحذروني حقا لقد وعد القرآن المجيد ليكفي الإنذار عليكم ويعيد بل أنت فهدرتم بعيد ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد ذكر القرآن من يخاف وعيد وهكذا عبر الإيمان وصلنا إلى نصف لسان بهذه الإدارة القرآنية الله التي تركها ومسكت حضراتكم وعلمكم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وأقارب الإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط القصصي في الشرق الشمال في الكالبسيلية في محافظة الشرقية وهي بالطالب وشكامل في عكا في الشرق وأقارب حضراتكم عبر أصوات القنوات والكنار والمستضيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.